السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله. الله أسأل أن يجمعنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فن الدعاء. كثيرون يعتدون في الدعاء، كثيرون وكثيرات لا يعرفون آداب الدعاء، ما بيعرفوش ازاي يدعو ربنا. ولذلك كانت هذه الحلقة، ورمضان هو شهر الدعاء المستجاب، رمضان هو شهر الدعاء المستجاب، وإن لم يكن رمضان وقت الدعاء المستجاب، ففي أي شهر يكون الدعاء؟ وهو وقت الشفاه الذابلة والطاعة الكاملة والبطون الضامرة، وقت نزول الملائكة، وقت فتح أبواب السماء، وقت فتح أبواب الجنة، وقت تغليق أبواب النيران، وقت تصفيد مردة الشيطان. قال ملك الملوك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إذن الدعاء عبادة، ومن تكبر عنها فسيدخل جهنم وهو ذليل داخر حقير. ولذلك روى الحاكم، والحديث صحيح كما قال الألباني في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل العبادة الدعاء، أفضل العبادة الدعاء، أفضل العبادة الدعاء. ربنا ملك الملوك هو الذي يقول لنا ادعوني، وفي كل ليلة في الثلث الأخير منها ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، ينادي على خلقه: أنا الملك، هل من سائل فأعطيه؟ سبحان الله، هل من مستغفر تغفر له؟ هل من تائب يتوب عليه؟ بل إن الله عز وجل كما قال نبينا: يبسط يده بالنهار حتى يتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل حتى يتوب مسيء النهار. يداه دائما وأبدا مبسوطة بالعفو والمغفرة والعطاء والكرم والجود جل جلالك يا رب. ربنا بنفسه هو الذي يقول: ادعوني، اطلبوا مني، ستجدوني قريب. أي رقة، أي إيناس، أي رحمة، أي جود، أي كرم، أي ود من ربنا الكريم إلى عباده الصالحين. اللهم عاملنا دائما وأبدا بكرمك يا أكرم الأكرمين. وروى الترمذي في سننه وصححه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. اللي ما يقولش يا رب، ربنا يغضب عليه. اللي ما يطلبش من ربنا ربنا يغضب عليه. تخيلوا، إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. لذلك الشاعر أدهشه هذا الحديث فقال: فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الدعاء خير كله، نافع كله، بشرط إن كان بشروطه، بآدابه، بضوابطه. روى الحاكم والحديث حسن صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. قل يا رب، قل يا رب، قل يا رب، أعطني كذا، امنحني كذا، ارفع عني كذا، بارك لي في كذا، أعذني من كذا. الدعاء كله نافع، انت مأجور عليه، عبادة تاخذ عليه حسنات. سبحان الله العظيم. وروى الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح، حسنه الألباني عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وروى الإمام أحمد في المسند والحديث صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: اسمع الحديث ده فيه بعض صفات ربنا الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. يا سلام. إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا، فضين يعني، خائبتين. أي جود وأي كرم. اوعى تستهين بالدعاء، اوعى تقول يا عم انا عيان بقالي سنة وبقول يا رب ما فيش فايدة. اوعى، اوعى تقول بقالنا 60 سنة بندعي على اليهود ما فيش فايدة. اوعى. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وأنت لا تدري ما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. خذ بالك، خذ بالك، إحنا لما بندعي ربنا إما أن ربنا عز وجل يجيب لنا الدعاء على الفور أو بعد حين، وإما أنه يرفع بالدعاء بلاء. ولا يرد القضاء إلا الدعاء، بلاء من السماء نازل ودعاء منك إلى ربك صاعد، فيرد ربنا بالدعاء بلاء لا تعرفه. أنت تقول يا رب اديني 100,000 جنيه، طب نزل لك سرطان، هو ما دهش 100,000 بس رفع المصيبة دي عنك. ايه رأيك تاخد مش 100,000، 1,000,000 جنيه معاهم سرطان؟ لا مش عايز، انا كده زي الفل. ثلاثة، ممكن الدعاء يدخر لك في الآخرة. يبقى انت لما تدعو بآداب الدعاء وشروطه وضوابطه، اما ان ربنا يستجيب لك على الفور او بعد حين، او يرد بالقضاء، يرد بالدعاء قضاء، او يدخر في الآخرة. في الآخرة كده كنت قدام الميزان وتحتاج الى حسنة واحدة، تلاقي مثلا 1,000,000 حسنة وضعت في كفة حسناتك. منين يا رب؟ دعاءك في الدنيا، دعاءك. وقتها والله تتمنى أن لو لم يجب لك أي دعاء في الدنيا. إذا أوعى تهزأ بالدعاء، أتهزأ بالدعاء وتزدريه وأنت لا تدري ما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. قبيل غزو بدر اول سلاح ده بيحارب بيه سلاح ايه؟ الدعاء. قبل ما يأمر برمي سهم او ضربة بسيف او طعن برمح قال الدعاء، اخذ يدعو ويدعو ويدعو حتى سقط ثوبه عن كتفيه. الصديق يقول يا رسول الله سينجز لك الله ما وعدك، ما تقلقش ما تخافش، حتى سري عنه وقال هذا جبريل قد جاء معه الملائكة يقاتلون معنا. يبقى الدعاء من أجل العبادات، ورمضان هو شهر الدعاء، فألحوا على الله بالدعاء يا عباد الله. طب ما هي آداب الدعاء؟ ندعى ربنا ازاي؟ رقم واحد، تخيروا الأزمنة الشريفة التي يجاب فيها الدعاء. الله، هو في أزمنة معينة، ساعات معينة الدعاء فيها مجاب؟ زي ايه؟ قول لنا. رقم واحد، وقت السحر قبل أذان الفجر في ساعة لتلت، وقت السحر. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا من أمر الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة. وقت السحر ادعو في الثلث الأخير من الليل، ده الوقت اللي بيتنزل فيه ربنا نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا ويقول أنا الملك هل من سائل فأعطيه. وركز قوي الدعاء في السحر، ويريد دعائك في السحر يكون كل استغفار وتوبة، وأن تسأل الله أن يتجاوز عنك ويعفو عنك. كمان في السجود وانت ساجد، روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل أن يستجاب لكم، يعني جدير أن يستجاب لكم وانت ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وانت ساجد. ثلاثة، أن تبيت على ذكر تتعارى من الليل فتدعو. انت نايم متوضي على ذكر بالليل وانت نايم اتعريت، هذا مجاب. اقول ايه؟ ايه الدليل؟ هذا ما سوف ابينه بعد هذا الفاصل، فاصل ونواصل من بعده ان شاء الله. احبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله. لن تغيب يا افتخار المسلمين نور أنت. لن تغيب يا افتخار المسلمين نور أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من جديد. ما زال الحديث بنا موصولا في الكلام عن الدعاء، متى يكون دعاؤنا مستجاب؟ ما هي الآداب التي ينبغي أن نتحلى بها عند الدعاء؟ قلت حتى يجاب الدعاء علينا أن نتخير الأزمنة الشريفة التي يجاب فيها الدعاء، ومنها السحر، منها الثلث الأخير من الليل، منها في وقت السجود، منها أن تبيت على ذكر وعلى وضوء فتتعارى من الليل فتذكر ربك وتدعوه. اسمع، روى أحمد في مسنده والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعارى من الليل فيسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. فساعتك نايم، تنام جنبك، تنام على وضوء على ذكر، أخوك زقك كده وخد اللحاف منك، اتعريت صحيت، أول ما تصحى ادعو، ادعو، الدعاء مجاب إن شاء الله. أربعة، عند الأذان أما تسمع المؤذن بيؤذن ردت خلفه، ثم صلي على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ادعو فإن الدعاء مجاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو يعلى وصححه الألباني: إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. ادعوا عند الأذان. خمسة: بين الأذان والإقامة الدعاء مجاب. الشيخ أذن بالظهر العصر المغرب لحد ما يقوم الصلاة، الوقت ده الدعاء فيه مجاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو يعلى عن أنس والحديث أيضا صحيح: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. فادعوا. الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا. وروى البيهقي وصححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. وقف عند التقاء الجيوش في القتال الدعاء مجاب. أيوة. اثنين: عند إقامة الصلاة عند الأذان السماء أبوابها بتفتح تدعو. بين الأذان والإقامة الدعاء مجاب. عند إقامة الصلاة الدعاء مجاب. ثلاثة: عند نزول الغيث لما المطر ينزل قل يا رب هذا زمان شريف الدعاء فيه مجاب. أي كمان ثمانية: عند آخر ساعة من نهار يوم الجمعة. الجمعة فيها ساعة إجابة. إمتى؟ آخر ساعة من نهار الجمعة. يعني إمتى؟ يعني قبل أذان المغرب بساعة يوم الجمعة. روى أبو داود في سننه والحديث صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 15 ساعة فيها ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. أظن الحديث محدد. فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. في كمان دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مجاب. كل واحد يدعي لي من الصالحين يدعي لك، قل له لا خليها بظهر الغيب، يعني بعد ما نمشي ادعي، لان دعاء الاخ لاخيه بظهر الغيب مجاب. قال البزار وصححه الالباني في صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاء الاخ لاخيه بظهر الغيب لا يرد. دعاء الاخ يعني المسلم لاخيه المسلم بظهر الغيب لا يرد. في كمان دعوة المظلوم، دعوة المسافر، دعوة الصائم، دعوة الوالد لولده، الأربعة دول دعائهم لا يرد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. يبقى لما نحب نقول يا رب نتخير الأزمنة والأمثلة الشريفة اللي الدعاء فيها مجاب. نعمل ايه كمان؟ لا نعجل. اوعى تيأس من رحمة ربنا. اوعى تقول بقالي 60 سنة بقول يا رب يا عم مفيش فايدة. المسلمين بقالهم 60 سنة بيدعوا على إسرائيل وإسرائيل مفيش فايدة. اوعى تعجل، اوعى تيأس من رحمة ربنا. اليأس في ديننا قرين الكفر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اوعى تيأس، اوعى تستعجل. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في الصحيحين: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت فلم يستجب لي. بقالي شهر بقول يا رب يا رب اشفيني مفيش فايدة. اوعى تعجل، اوعى تيأس من رحمة ربنا. سيدنا موسى دعا على قارون، دعا عفوا على فرعون، وعلى قارون وهامان ما هم أتباع فرعون، إن ربنا يطمس على أعينهم ويطمس على أموالهم ويشدد على قلوبهم ويعيهم العذاب الأليم ويصنع ويفعل بهم. وسيدنا هارون عملوا الآمين آمين آمين. ربنا قال قد استجيبت دعوتكما. عارفين الدعاء اللي استجيب ده يتنفذ بعد كم سنة؟ بعد 9 سنين من دعاء موسى. إلى معنى أن ربنا يستجيب لدعاءك أنه يقبله. ينفذه امتى بقى؟ مش انت اللي هتقترح على الله، على ملك الملوك، على الحكيم. انا اقول يا رب بس، ورب الحكيم لا يخطئ ولا يغفل ولا ينسى جل جلاله. كمان دعاء رمضان، دعاء الصائم في رمضان مجاب إن شاء الله. طب الأدب الثالث من آداب الدعاء إيه؟ هنتخيل الأزمنة الشريفة. 2 لن نعجل، 3 يستحب أن تدعو وأنت تستقبل القبلة وترفع يديك. ما لم تكن على المنبر، ما ينفعش خطيب الجمعة يدعو على المنبر ويرفع يديه، يبقى جاهل. إلا في دعاء الاستسقاء فقط يرفع ويبالغ في الرفع، غير كده لا، يشير بالسجادة إلى أعلى. إنما أنا بعد الصلاة أنا في أرفع يدي، أرفع يدي وأدعو. الأدب الرابع اخفض صوتك. بتزعق ليه في الدعاء؟ ما تزعق وتصرخ ليه في الدعاء؟ اجعله بين المجاهرة والمخافة. قال جل جلاله لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. الصلاة هنا معناها الدعاء. سيدنا زكريا كيف دعا؟ إذ نادى ربه نداء خفيا. في ناس بتزعق، بتزعق لربنا يا الله في ايه يا عم، في ايه، ما بالراحة شوي. إنك لا تدعو أصما ولا غائبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الذي تدعون ليس بأصم ولا غائب. متفق عليه. 5 من آداب الدعاء ألا تتكلف السجع في الدعاء. طبعا كانت تكتب لي بعض الأئمة في رمضان يكتب لك ورقتين والشوضة وسجع متكلف. ليه؟ فدعاء النبي موجود، فالأدعية القرآنية الثابتة عن الأنبياء والصالحين موجودة، ليس فيها سجع متكلف. قل رب ارحمهما كما ربياني صغير، رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات، مفيش تكلف. في واحد بليغ وفصيح وكلامه العادي كده بيخرج أغلبه مسجوع، ماشي. إن واحد متكلف لا. ادعو ربك بلسان الافتقار والذلة والانكسار، لا بلسان التقعر والتفاصح لا. 6 اجزم بالدعاء، تيقن من الإجابة، فليصدق رجاؤك في ربك. روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، تقول اللهم اغفر لي وتيقن انه يغفر لك. اللهم اغفر لي ان شئت، ما يقولش كده. وليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فان الله لا يعظم عليه شيء. عظم الرغبة في ربنا. يا رب اسألك الجنة، قل اسألك الفردوس الاعلى، اعلى حاجة في الجنة. يا رب بس 100 جنيه بس، قول يا رب اديني 1,000,000. ربنا غني يا اخي. عظم المسألة وعظم الرغبة وعظم رجائك في ربنا. قولش يا رب لو انت شئت تخففني من المرض افعل. غلط، قول اشفني، قول اعطيني، اجزم. دي وصية نبوية. شوفوا ستنا ابنة حاتم الاصم. حاتم الاصم اراد ان يخرج للحج فجمع الاولاد، قال سأحج، قالوا لا تخرج سنضيع. فقالت ابنته الصغرى: التوكل على الله يا أبي. فصدق حاتم بعد أيام نفذ الطعام ونفذ المال، وجاء أولاد حاتم يوبخون ابنته الصغيرة: أنت اللي ضيعتينا، أنت اللي قلت للوالد أخرج للحج، أنت وأنت، فعل الله بك وفعل. فتوضأت وقامت تصلي وتبكي وتقول في السجود: يا رب لا تخجلني بينهم، اضحنيش يا رب. فما إن فرغت من الصلاة حتى جاء أمير هذه البلدة في موكب وقف أمام دار حاتم وهو لا يعرفها، وقال: اسكونا يا أهل الدار. فخرجت له الجارية بكوز من الماء البارد فشرب، ثم قال: دار من هذه؟ قالوا: دار حاتم. فأخرج كيسا من ذهب أو منطقة من ذهب كانت عليه وألقاها داخل الدار، وقال: من كان يحب الأمير فليصنع كصنع الأمير. طبعا اللي بيحبوه واللي بيكرهوه رموا الذهب اللي معاهم في بيت حاتم الأصم. فازداد بكاء الصبية. قالت أمها: لما تبكي؟ لقد فرج الله الكرب، لقد أغنانا من فضله. فقالت الصبية: يا أمه، نظر إلينا مخلوق نظرة فاستغنينا، فكيف لو نظر إلينا الخالق؟ اللهم انظر لنا دائما وأبدا بعين الرضا والرحمة والجود يا أكرم الأكرمين. الحديث له بقية نستأنفها في اللقاء القادم إن شاء الله. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن تغيب يا افتخار المسلمين، درة أنت وشمس فلتغيب.